تقول يا ابني ايه وفصل وتقول يا غلام ويا غلامة بثلاث يلا كده. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاد فيه ست لغات، إحداها يا غلامي ففي داء الساكن في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة. طبعا هنا يا أولادي إذا كان منادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم يعني كلمة غلامي، شوف غلامي، فعندما تنادي أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم يقول الشيخ في ست لغات، إما أن تقول يا غلامي بإسكان الياء كقوله تعالى ها يا عبادي، بس هنا محذوف الياء الياء ها إحنا عايزين الياء الساكنة وايه موجودة في الورش اهو شوف يا عبادي اهو يا عبادي، يبقى عباد مضاف وياء المتكلم مضاف اليه بس جاء هنا ساكنة. وممكن تقول ايه يا عبادي فتكون يا عبادي بحذف الياء والكسرة دليل على المحذوف، هذه لغة ثانية يا عبادي فتكون. واللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء وهي لغة ضعيفة، يقول يا أم لا تفعلي، أصلها يا أمي، أصلها كده يا أمي، حذفت الياء وقلبت الكسرة يا ضمة فصارت يا أم، ويقول دي لغة ضعيفة يعني. وقرئ قال رب احكم بالحق، قال رب أصلها قال ربي، أصلها يا ربي، فحذفت ياء المتكلم وقلبت الكسرة ضمة فقالت قال رب أصلها يا رب. اللغة الرابعة يا غلامي يا يعني أفتحها كده، قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي يا الياء مفتوحة، هذه اللغة الخامسة. اللغة الخامسة قلب الكسر التي قبل الياء مفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها في الفحم قبلها، لما في القرآن الكريم يقول يا حسرة يا حسرة أصلها يا حسرتي، أصلها كده يا حسرتي يا حسرتي، فهنا يقول الشيخ قلبت الكسر التي قبل الياء، شوف يا حسرتي الكسرة دي قلبت فتحة، وهي كانت أصلا يا حسرة يا يعني يا أصلا مفتوحة، فلما فتح ما قبلها قلبت ألف، زي كلمة يا ولدي باع أصلها بايع بايع، تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت باع، نفس الوضع هنا حسرة تي يا حسرة تي يا، الكسرة قلبت فتحة فلما قلبت فتحة تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت يا حسرة، هذه لغة خامسة. والله عز وجل يقول يا أسفا على يوسف، هي نفسها كده. اللغة الثالثة والأخيرة يا غلاما، أحذف الألف اللي هي زي حسرتها أو يا غلاما، بس يعني أحذف الياء دي بعد ما قلبت ألف أحذفها وأبقي الفتحة بس. إذا المنادى إلى ياء المتكلم فيه كم لغة يا أولادي؟ ست لغات، وتقريبا معظمها موجودة يعني في القرآن الكريم. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني بعد دقائق بعد خمس دقائق كده إن شاء الله نكمل في شرح مر لبيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها، صلى الفجر ولبت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حنفسها وكفينا، الله الله.